وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحطوط البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا في هذه الأيام المباركة من المقبولين يا رب العالمين، وعد علينا الأيام ونحن في عافية وفي قرب من الله. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب وفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء وينزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك عيشة هنية وميتة سوية مرضا غير مقصد ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم اجمعنا في العام المقبل على عرفات. اللهم اكتب لنا حجة هنية يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا عند اليوم الكامل من ذو الحجة في الأسبوع الماضي. احنا عملنا السعي. عملنا السعي وعملنا طواف وعملنا السعي. وقلنا وقفنا عن اللي هي حتى قلنا ملاحظات أثناء السعي، إن المرأة هنا بالنسبة للسعي قلنا بعد الانتهاء من الطواف نخرج على السعي، وقلنا إحنا مقبلين على السعي بنقول إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت. دي أول حاجة بنبتدي بيها بعد ما بنشرب من ماء زمزم ونتطهر. نعم، ونسوم نتوجه إلى السعي، فيعني نرقى على الصفا ونبتدي بذكر وقول ربي سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ذكرنا وانتهينا من أن هي السعي، قلنا سعي العمرة للمتمتع، ووقفنا عن اليوم الثامن من ذي الحجة. ماذا يحدث اليوم الثامن من ذي الحجة؟ في اليوم الثامن من الحجة يقول أهل العلم قبل الظهر تبدأ أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. كل الأعمال اللي بينوي الحج كان متمتع هينوي في اليوم الثامن من ذي الحجة. القارن والمفرد هينوي حج؟ لا، لأنه كان نوي من أول ما ابتدى العمل. يبقى هذا اليوم يسمى التروية. نعم، ما زال لم يغير عنا على نية الإحرام. على نية الإحرام في اليوم الثامن الذي يسمى يوم التروية يخرج الحاج في ذلك اليوم متوجها إلى منى. في منى الحاج ما يفعله هو في منى، قلنا في اليوم الثامن في يوم التروية دي بيصلي كم فرض في منى؟ 5 فروض. قصرا ولم يجمعهم، قصرا وليس جمعا، بمعنى كل صلاة في وقتها. يعني هيصلي الظهر 4 ركعات و2، والعصر كذلك 2، والمغرب 3، والعشاء 2، وبعد كده القصر ما يعني لا يحافظ. بالنسبة للقصر النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان يقصر كان لا يحافظ على من السنن اللي هي السنن المؤكدة إلا على سنن ركعات الفجر والوتر. يعني يبقى الحاج لو هي هو بيقصر لأنه هو موجود يبقى محافظ محافظ على سنة الفجر والوتر. القارن المفرد كما ذكرت ما زال على إحرامه، أما المتمتع ففي يوم التروية ينوي المتمتع من المكان الذي يقيم فيه سكنه، حتى لو كانت من سكنه المرأة، حتى لو كانت المرأة حائض وما زالت على حيضتها وما طهرتش، على الرغم من ذلك برضو هي طبعا كان ممكن جدا لان هي لان ما زالت في المرأة في الحائض المطلوب في الحاله دي بتحول الحجايه الى ايه؟ قارن، لانها ما فيش خلاص عدت 9 يوم 8 خلاص المفروض انها رايحه يوم التروية، يعني ما عندهاش متسع انها حتى لو هي بعد كده هتطمع ان هي تعمل ايه متمتع او تتوسط او تبقى تنزل على طول تروح على ايه؟ على منى. فالقارن والمفرد ما زالوا على احرامهم، يعني بمعنى ان ايه لو هينوي هو نوي قبل كده. اما المتمتع فعليه ان ينوي ويغتسل، الاثنين يغتسلوا الاثنين اللي هو بس المتمتع هينوي كما كان يفعل قبل بدايه عمرته او قبل ان يبتدي الحرمه، يعني يغتسل الطيب جسمه هيبتدي يقول لبيك اللهم بحجه وان حبسني حارس فمحلي حيصان. النقطة التي تلي ذلك، يخرج القارن والمتمتع والمفرد جميعا إلى منى قبل الظهر، فيصلون الظهر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة على وقتها لكن بدون إيه؟ أن يجمع. سبحان الله، استجابة لأمر الله عز وجل، إنك في الأمر ده تقولي طب أنا قاعد لما نجمع أصلي الاثنين، لا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيبيت الحاج ليلة التاسع إيه؟ من ذي الحجة. فين؟ في منى. في منى. في منى. ليلة التاسع في منى. ويصلي الفجر فيها. ويصلي الفجر في منى. ومن كان نازلا في منى قبل يوم التروية، يعني المفروض ان هو احرم يوم التروية من منى ضحى. يعني المفروض اللي هو يعني اللي هو هيصلي هيبقى هيروح منى قبل كده، ممكن يروح منى قبل كده، بس المهم هو ينوي الفترة ايه؟ في هذه أو في ذلك اليوم. السنة أن يبدأ الحاج في اللي هي في إنه يبيت في منى، لكن لو لم يستطع الحاج أن يبيت في منى يبقى يتوجه الحاج إلى عرفات خشية من إنه إيه يزهق عنه الوقت، بنفس اللي هو اللي أقول لك إنه هو نوى بيت بإيه من مكة، فيتوجه بعد ذلك الحاج إذا كان الحاج في منى. يتوجه الحاج بعد ما يصلي ايه؟ الفجر. يتوجه الفجر ويكون بعد صلاة الفجر ويكون ذلك في سكينة وما زال ملبيا متوجها ذاكرا لله سبحانه وتعالى مكثرا من التربية والتهليل والتحميد والتكبير والشكر لله رب العالمين. ده بعد صلاة الايه؟ الفجر. هيدخل منها يعرفات يوم ايه؟ التاسع. يبقى اعمال يوم التاسع من ذي الحجة. يوم التاسع من ذو الحجة ده يوم الوقوف بعرفة، اعظم يوم في حياة الحج. الحج عرفة، من ناله ذي من نال هذا الفضل الكبير فقد نال الخير الوفير. لانه سبحان الله بلدي ما في يوم يعتقد فيه رقاب مثل هذا اليوم، يوم يباهي ربي به يباهي بعباده ملائكته يقول اتمني شرطا أشهد أني غفرت له، فيغفر في ذلك الموقف الشريف. ولذلك يوم عرفة يوم تذوب فيه القلوب، قلوب تذوب في ذلك اليوم، تذوب شوقا للمرسل في هذا المكان، تذوب رهبة. يوم عرفة يوم شريف جدا على الحاج إذا كان فعلا فاهم هذا الموقف الشريف، يوم يستشعر العبد هو واقف بعرفة إنه يدنو ربي من العبد إلى السماء الدنيا ويباهي ربي به الملائكة. فالموقف شديد، واحد يحس فيه بقرب الله عز وجل وبيعتق الرقاب وبالخوف الشديد وبالإحساس إن ذلك اليوم يوم المغفرة، وإحساس إن الإنسان بيخرج من ذلك اليوم مولود جديد. يوم عرفة يوم الولادة، ولذلك هو بيخرج الإنسان من عرفة ومولود ولد من جديد لسه عمره يدوب سبحان الله. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا ولا يحرمنا. من السنة في العرفة أن الحاج يعمل إيه؟ قال لك من السنة أن ينزل الحاج قبل الزوال، قبل الزوال اللي هو إيه؟ الظهر يعني. قبل الزوال ينزل بنذر. إن تيسر له ذلك، إن لم يتيسر له ذلك، يعني يتيسر له ذلك يصلي الظهر فين؟ في نذر. بس طبعاً مش كلنا أبداً بيتيسر لنا الأمر ده. لكن من السنة إنه لو تيسر لي بصلي فيه. فإذا صلى هنا الظهر، صلى الظهر والعصر، يعني دخل بعد هذا الوقت بعد الظهر والعصر يدخل في حدود بقى عرفة، يعني كأن نمرة دي في بين بقى نعم. فإذا صلى الظهر والعصر دخل الحاج إلى حدود عرفة وبقي في فيها إلى غروب الشمس. هناك بقى يعني لوحات كتير جدا الموضوعة في المكان عشان يقول لك هنا تبدأ عرفك. بعض الناس تستسهل المكان بره يقول حلول بقى في مكان متسع بره التزاحم كله بيبقى في عرفة، لكن بره عرفة بيبقى فيه متسع. بعض الناس بتظن ان ايه دي اسهل تحط خيمته هنا، من فعل ذلك فلم يحج، من فعل ذلك فلم يحج، لان حدود عرفة معروفة. ولذلك على الرغم من كل هذا العدد لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المكان يتسع لكل هذا الكم من البشر. فليحرص الحاج في ذلك اليوم العظيم على استغلال كل لحظة وكل وقت وكل أنفاسه. هذا لا يخص الحاج فقط لكن يخص غير الحاج، يعني كل إنسان في بلده لابد أن يعرف أن هذا اليوم يوم عرفة، يوم من الأيام التي لابد العبد أن يستثمرها في الطاعة، يعني لا ينشغل بشيء في ذلك اليوم في يوم عرفة إلا بطاعة ربي سبحانه وتعالى. بعض الناس بتنشغل بإيه؟ بالأكل، بالتنظيف، بالشرب، بالعزايم. المفروض إنه في هذا اليوم لا ينشغل إلا بالذكر تكبير والتحميد والتهليل. فإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام في الناس خطبة تذكير وإرشاد، ثم يصلي بالحجيج يعني الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما يدخل الظهر يخطب وبعدين بعد كده يبقى فيه أذان واحد وإقامتين، يصلي الظهر قصرا ركعتين وبعدين العصر جمع تقديم ركعتين. يعني المفروض انه الحاج في ذلك اليوم يبتغي الثواب وغير الحاج كذلك، هو يوم غنيمه. فكيف يغتنم هذا الانسان هذا اليوم اللي هو اليوم المبارك اللي هو حتى في حق غير الحاج بيكفر سنه ماضيه وسنه مقبله؟ كذلك يوم بيكفر سنه ماضيه وسنه مقبله، يعني يوم كثرة الذكر، يوم تكثر فيه الذكر، يوم يكثر فيه الاستغفار، يوم يكثر فيه الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو استطعت أن تختمي في ذلك اليوم قرآن، قرأي القرآن، كل الأعمال الصالحة، كوني نافعة للمسلمين، صلي، بري، يعني ابحثي عن كل أبواب الخير واطرقي فيها بسهم، اطرقي في كل باب من أبواب الخير بسهم، لعلك تكوني في ذلك اليوم من الفائزين. بعض الأخطاء اللي يقع فيها الحاج في ذلك اليوم، الأخطاء النزول خارج حلول عرفة، زي ما قلت لك أحيانا الحاج بيدخل عرفة فبيجد فيه تزاحم شديد، يكون معاه خيمته أو حتى ما معهوش خيمته عايز يقعد مع أسرته أو مع الشباب معاه، عايز يقعد في مكان متسع، يوم يفضل في المكان المتسع ويكون ذلك خارج والأمر يعني تعرفين داخل الحدود وخارج الحدود مرتحم بسيط جدا، فيبقى خارج حدود عرفة. وزي ما قلت لكم إذا كان الأمر أو حاج جرح أو جلس الحاج خارج حدود عرفة عليه حج في العالم كله، لأن فسدت حجته لأنه لم يحج. إذا خرج الحاج من عرفة بيتوجه الحاج بعد ذلك إلى إيه؟ الأعطال الشعائر في يوم عرفة قبل ما يتوجه إلى مزدلفة الانصراف من عرفة قبل الغروب. يعني لو أنت تهتي يوم عرفة وده وارد كتير جدا وتهتي وقضيتي سبحان الله وقت كبير على ما دخلت عرفة دخلت في وقت من الليل خلاص يبقى انت وقفت عرفة، لكن خرجتي من عرفة قبل المغرب خرجتي بره، لا لا لابد ان يكون بعد ايه من اخطاء عرفة التزاحم الشديد من اجل الصعود الى جبل عرفة. اختي بتقولي انها في المسجد مسجد اخر تقولي انها هي وصاحبتها اصروا من امها يشوفوا جبل الرحمه، فراحوا يشوفوا جبل الرحمه. لما جم يرجعوا الخيمه تاهوا، كان معاهم امر شديد جدا انهم ما كانش معاهم العلامه اللي بتعلمهم اي فوق واي مكان واي مكان، فكان امر شديد جدا جدا. فعلشان تركبي في اي مواصله يعني انت حتى دي ليك التذكره ليك لو ربنا من عليك مش عارف ايه، علشان تركبي اي مواصله مش هتلاقي، علشان تركبي اي بص طالع من عرفات مش ممكن، لان الغروب بيطلعوا بايه؟ بعلامهم، ما ينفعش تطلعي معاهم، يعني مش امر سهل يلا اطلعي وتقولي لا. فالامر هذه سبحان الله الاخت لما طلعت عملت ايه؟ قالت فضلنا ماشيين ماشيين ماشيين لحد ما خرجنا خمس بره عرفات لحد ما وصل المزدلفة مسك يعني مسنة. فالأمر يحتاج يلتزم إن في خطة النساء يعني يلتزم بالتعليمات لأن هذا الأمر وارد جدا. الأخطاء اللي تقع في عرفة أيضا الشائعة أيضا التزاحم من أجل الصعود إلى جبل عرفة والوصول إلى قمة الجبل ثم التمسع به والإصرار على الصلاة فيه وكل ذلك من البدع ليس الأصل من الشرع إضافة إلى ما يترتب على ذلك من صعوبة وقد زي ما قلت لكم إيه قد يضل الحاج الفوق المعترع معه والجروب أو مجموعة المعترع معه. من الأخطاء الشائعة جدا من تلاقيها برضه مع بعض الحجيج لما بيجي يحج أما يجي يدعو يستقبل على الجبل الرحمة جبل الرحمة موجود جبل موجود فيه اللي هو في عرفات وحتى بتلاقي عليه كده إيه شيء أبيض كده. فبعض الناس لما تيجي تدعي تروح مستقبلة الجبل ده وترفع عليها تدعو هذا غير صحيح. المفروض إن أنت لما هم يدعوا يستقبلوا إيه القبلة طبعا عند الدعاء. نيجي بعد كده الخطوة التي تلي ذلك الحاج الخطوة التي تلي ذلك وهي الذهاب إلى المزدلفة. متى يكون؟ يقول بعد غروب الشمس اليوم التاسع عشر التاسع من الحجة التاسع من الحجة بتسليل القوافل قوافل الحديد ونسميها بسم النفرة تخرج القوافل في صورة مهيبة يا بنتي مهما توصل مهما وصلتها لك لا تصدق شكل مهيب. كل الناس دول خرجوا في هذا الوقت كلهم يخرجوا من هذا المكان سبحان الله يسيروا على بركة الله متجهين على المشعر الحرام المزدلفة يصلوا بها عشان يصلوا عشان الطاعة انهم يصلوا المغرب والعشاء سبحان الله جمع تأخير في المزدلفة وظهر العصر زي ما قلت لك مع الخطبة في عرفات. أما المغرب والعشاء فتصلى جمع تأخير في المزدلفة. أول ما المفروض يهتم به الحاج عندما يصل إلى المزدلفة من الأخطاء اللي وقع فيها الحديث إن أول ما يصل المزدلفة تجد كل ما يهم الحاج إنه لو كان معاه بطارية أو معاهوش بطارية يبقى يعني إيه بيتلمس التراب اللي في الأرض عشان يطلع الحصيات اللي هيجمعها عشان يرميها اللي هي في رمي الجمرات. هذا من الخطأ الشديد. المفروض أول شيء يفعله إذا وصل المزدلفة إنه يصلي يكون مستعد يكون مستعد للصلاة. أحيانا طبعا زي ما قلت لكم الإنسان لما يخرج من هذا المكان أو بعد الموقف أو في عرفات وبعد شدة العصور الشديدة في عرفات لأنها في يوم عرفة بيبقى عامل زي الإنسان بيبقى عامل زي إيه الطالب اللي عنده امتحان وبيبذل أقصى ما في وسعه عشان ينجح فبيبقى مشدود حتى بدأتي لما تأتي لما تأتي يعني لحظة الغروب بتأتي بأسرع مما تتصوري سرعة جدا إزاي ما ينتهي هذا اليوم سبحان الله رب العالمين. فبتخرجي من عرفات مجرد ما تركبي المواصلة أو توصلي إليها عشان توصلي إليها كمان المواصلة اللي بتركبيها لأنه بيصفوا اللي هي البساط اللي هم الحديد في مكان بعيد عن الخيم علشان توصلي تبقى الدنيا ضلمة طبعا بيبقى الأمر مش هين وتوصلي وتركبي وتوصلي للمصفى بتاعتك وتركبيها وتطلعي بتبقي منهكة. مجرد ما توصلي يحصل لك إيه؟ بتنامي بتنامي علشان تنزلي في مزدلفة حاجة من الاتنين أنت بتبقي على غير وضوء طبعا إلا إذا كنت برضو ما عملتيش نوم في المصباح هتقصري مستيقظة لكن لو نمت لازم تكوني مستعدة بماء معاكي علشان يوصل لك الأمر. إذا نزلتي تبتدي تتوضي علشان تصلي أول حاجة تعمليها الصلاة لأن اللي بيحصل إنهم ينزلوا مبقاش معاهم مبقاش معاهم ماء ولو بيبتدوا يتحيروا في المكان أحيانا ما بيجدوش مكان عشان يعثروا فيه على ماء فكوني مستعدة لهذا الأمر علشان أول ما تنزلي يبقى أول هدف ليكي هو إيه؟ صلاة المغرب العشاء جمعهم ايضا باذان واحد واقامتين فور وصول الحجيج الى المزدلفه. يبيت ليلته هناك ما زالوا ذاكرين ما زالوا ملبيين ما زالوا شاكرين الفضل ان ربنا سبحانه وتعالى احسن اليهم وشهر عرفات بمنه يا بنتي منه شديده جدا جدا تتذوقي هذه المنه اذا انقضى الوقت وقلتي خلصت عرفات خلاص انتهى الوقت انتهى زمن او اليوم لازم تشكري ربنا لأن أنت عارفة لقلبك رحمة وروحك لسانك لقلبك عينيك لقلبك رحمة وروحك لازم تشكري ربي على دي أمينة. فأول ما تدخلي مزدلفة تصلي مزدلفة بتبقي إيه عايزة تصلي تشكري وما زلت تلبي وما زلت ما زلت في ذكر الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى في مزدلفة إنه يعني لما تيجي تقولي سبحان الله الانصراف لاتخاذ الحصى قبل صلاة المغرب والعشاء كما يحدث في بعض الحديث من أخطاء الحج أو من أخطاء الحجيج إنهم أول ما بيوصل عرفة أو بيوصل مزدلفة بيبقى كل همه كما قلت لكم إن هو إيه؟ يجمع فبيقع في خطأ. الحاجة الثانية إنه بينسى الذكر بيقع في خطأ. الحاجة الثالثة إنه ظن خلاص إن خلص الحج خلاص انتهى فبيقع في خطأ. الحاجة الرابعة إن الحج لما يجي يلتقط الحصى بيغسله وهذا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. السنة إنه يبيت الحج ليلة المزدلفة في مزدلفة إلا إذا كان من الضعفاء. يعني الضعفاء اللي هو مين؟ اللي هم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم النساء والضعفاء والأطفال ومن يقوم عليهم. يعني واحد جوزها معاه يبقى جوزها برضه هينصرف معاه فمش ممكن هيخليها تنصرف هو إيه؟ أو المسؤول مثلا عن الجوك وعايز طلع معاه أوتوبيس هيسيبهم إزاي؟ ولازم هو مسؤول عنهم. يبقى في الحالة دي يقوم بتولي شؤونهم من قام بتولي شؤونهم عليه انصراف ممكن ينصرف له رخصة بالانصراف إلى منى بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل يتقسم الليل من أول صلاة إيه؟ المغرب لحد الفجر منتصف الليل. شوف يتقسم على كم ساعة ونشوف النص منتصف الليل فين. أول ما يبقى مع الوقت ده بعده بشوية تتوجه إليه الحديث يتوجه إلى إيه منها. هنا بالنسبة لي الرجل إذا لم يتوجه إذا ما كانش من معاه ضعفاء ويقوم عليهم يبقى المفروض الأول الرجل اللي يبيت علشان يبيت في منها يصلي الفجر ويدعو ويقف عند اللي هو إيه المشعر الحرام في مزدلفة ويدعو دعاء مطولا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويدخل من ذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو ربي ما تيسر ثم ينصرف قبل طلوع الشمس. ده بالنسبة للرجل. لكن بالنسبة للنساء لما بتوصلي في جمع وتبتدي حتم جمع العقبة الكبرى بتبقى لسه الدنيا ايه؟ لسه ليل انت مشيتي منتصف الليل تبقى ما زلت في ليل. لكن إذا صلى الحاج في مزدلفة الرجل بقى مش النساء مش الضعفاء يصلي ويقف عند المشعر الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جبل مشعر الحرام جبل وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ودعا دعاء طويلا مستقبلا القبلة ويذكر ربي ويكبر ويدعو المتأثر ثم ينصرف قبل طلوع الشمس كما ذكرت لكم. أثناء سيره إلى منى ممكن يلتقط الحاج الحصيات ممكن يلتقط سبع حصيات كفاهم أنه يلتقط في الوقت الايه سبع حصيات لأن الناس بتهتم جدا أنها تلتقط ايه كل حصيات تاخدها مئة أو واحد أو يعني كل الحصيات اللي ياخدها سواء اللي هو منعم سواء هنتقط اللي هي السبعة وواحد وعشرين بتوع كل يوم الواحد وعشرين بتوع اللي هم التالي اللي هو زجال متعجل 21 يومين يعني تلو بعض والسبعة أو لو كان غير متعجل يبقى عندك ثلاث أيام هي غير أهير من يوم. هنا يأخذ سبع حصيات اللي هو الحصى فيها أكبر من الحمصة قليلا. ليه؟ عشان يذهب يرمي جمرة العقبة الكبرى. جمرة العقبة الكبرى في جمرة العقبة الكبرى والحد بيرمي في الجمرات بيعمل إيه؟ هو بيقدر يمسكينة ومازال مربيه مازال مكبره. اول ما يوصل عند الحوض الان المناهي طويل متسع في نص الشديد ولذلك عند رمي الجمرات مش في اي مشقه خاصه في اليوم اللي هو جمره العقبه الكبرى واليوم التاني اللي بنرمي 21 جمره واليوم التالت اللي بنرمي بالليل اليوم اللون الاخير ويبقى فيه تزاحم شديد لان الكل عايز يمشي قبل ايه؟ نعم قبل عايزين كل عايزين يمشي قبل ان ايه يبيت في منى. هنا وهو يرمي الجمره اي جمره هي الجمره اكبر من الحمص يتخير اولا الحجم لما بيجي يرمي في الحوض يرفع هو يده هكذا وبيرمي بين اصبعيه هكذا ويكبر مع كل حصى يرفع ايده فوق كده ويقول الله اكبر. يكون هم الحاج ان يرمي الحصى في الحوض. احيانا لما بترميها في الشاهد بيبقى في الحوض شاهد، ترميها في الشاهد بترجع لك تاني، واحيانا ما بتشفيش روحها. يبقى الامر ان انت ممكن تقتربي، والقرب في بقول لك في اليوم الاول اليوم الثاني مش ادنى مشكله ابدا. لو كنت بس من اصحاب الاعذار وتعبانه ممكن في اليوم الثالث لو امر فيه مشقه عليك جائز، لو كان في تزحم هيضرك او لو كان في مشي بالنسبه لك هيبقى مشقه، يبقى ممكن ايه التوكيل او ممكن توكيل. لكن رمي الجمرات اصبح ليس فيه مشقه. اللي بتطلب رمي الجمرات وتوكل من البدايه هذا ليس لا يوجد داعي لذلك الامر لطالما انها عندها القدره انها ترمي الجمرات بنفسها. ياتي بعد ذلك اللي هو رمي الجمرات ما دمنا سبحان الله لسه بنقول بقول لكم احنا بنرمي واحنا لسه يعني بيبقى لسه مازال الليل، لان نقول بنرمي بعد منتصف الليل. صباحي بقى العاشر هنا يوم النحر، عندما يصل الحاج الى منى هيفعل ايه؟ اللي هو اليوم العاشر زي ما قلت لكم اول حاجه بيعملها جمع التوجه الى جمره العقبه اللي هي الكبرى. يستقبل الحاج يتوجه الحاج اليها، وهو في نفس الوقت خلاص اهدى لانه خدوا منه ايه؟ السكر، خدوا منه سك الهدي. اللي بيسال عن سك الهدي، سك الهدي يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز لسبب، لان السك توكيل، والتوكيل في الاضاحي او في الهدي جائز. انت لما تدفعي فلوس للسك بيجوز لانك انت بتوكلي حد يذبحك. يبقى انت بالشكل ده في الامر اللي هي الحاج في التكبير هنا بعد رمي الجمره العقبه قائلا يتحول بقى هو كان اعمل لبي لحد ما راح رمي الجمره العقبه الكبرى، هيبتدي يقول ايه الحاج؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. تعرفين التكبيرات اللي احنا بنقولها دلوقتي هي التكبيرات اللي الحاج يقولها. الحاج كان قبل كده بيعمل ايه؟ ما زال على تلبيته. اول ما يرمي جمره العقبه الكبرى ابتدي ايه؟ يلبي الحاج. هنا الكثير من الاخطاء التي يقع فيها الحاج في هذا اليوم تصدر من بعض الحاجات. اعتقاد البعض انهم وهم بيرموا الجمر بيرمي الحصى هو بيبقى ظالم في نفسه انه بيرمي الشيطان، فبيرميها بظلم شديد جدا فتصدر منهم بعض الاخطاء. اعتقاد انه هو بيرمي الحجر هو نسك، هو طعن، هو قرب لله عز وجل، فبيظن ان هو قاعد يرمي الشيطان فيرميها بغيظ مصحوبا بالفاظ. بعض الناس لما تنجح حتى بعض الناس تلفظ بالفاظ انت اللي كنت عامل فيا، يقعد بقى يحكي اللي هو مع كل حياته هو بيرمي جرش، وكانه سبحان الله كانه بيكلم الشيطان. المفروض اللي درسه المفروض اللي بيرمي الجمرات اقامه لذكر الله عز وجل، فلا بد ان يؤديها بادب شديد وبي يعني بتادب مع الله سبحانه وتعالى. وما شرع في رمي الجمرات او شرعت رمي الجمرات الا لاقامه ذكر الله سبحانه وتعالى، مع كل جمره ايه؟ بتخبرنا. النقطه الاخرى ان البعض بيختار من الجمرات يعني خاصه زمان، حاليا الناس بتختار ما شاء الله لا قوه الا بالله الجمرات صح، كتير من الناس بيختار الجمرات صح، حتى بيقعد ينقي ويختار. قبل كده لما كنت تروحي سبحان الله ضحك كنت تجري عند رمي الجمرات كميه من الشباشب واللبس والعجيبه أكوان. اللي كان بيطول حاجة كان بيرمي بيها الشيطان، لكن الناس الوقت اللي فيه عندهم فقر شديد جدا. الحمد لله والشكر لله بقيت رمي جمرات، فعلا بقيت رمي جمرات، فأصبحت المسألة اللي هي السابقة اللي كانت من سنين شديدة جدا مش فيها، ومن سنين كانت شديدة جدا من كتر رمي الحاجات دي، كان اللي بيرمي يروح يرمي الجمرات كان بيتعثر فيها. الآن الحمد لله والشكر لله بالعكس أبدا. ده انت لو كنت بتبحثي حتى عن جمرات ممكن تلاقي في المكان ده وتجمعي جمرات اللي هناك. اذا بهذه الاخطاء الاخرى رمي اخشاب او احذيه او حجاره او حصى كبير، وده نهى ذلك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النهي ايضا او الاخطاء كذلك التزاحم والتقاتل عند الجمرات. يعني بعض الناس بتتزاحم بشده عند الجمرات، مع ان انت لو رحتي رميت الجمرات وسعتي وطافك هتدخلي في وسط الحوض، عند وسط الحوض يعني، وانت بترمي هترمي بيوصل جدا كانك بتبص كده البلكونه. يعني سبحان الله عندك اربع ادوار والحوض مستطيل وبيضاوي طويل كبير جدا. يعني انت عارفه الحوض بتيجي من مثلا ماشيه من كده متقدمه بهذا الشكل والحوض امامك مكتوب جمره العقبه، انت ماشيه امامك كده الحوض امامك، وسعي دايرتك شويه، ما تدخليش في الاول مكان التزاحم، وسعي دايرتك شويه وادخلي على الحوض من وسطه، هتجدي الوسط او الطرف الثاني البعيد عنه عن البدايه فاضي جدا، هترمي وانت كانك بتروحي رايده الرمي حاجه في حوض وماشيه. الامر في يوسف شديد بفضل الله عز وجل. فمن برضه من عالم السنه التزاحم والتقاتل عند الجمرات من اجل الرمي، وهذا خطا جسيم المفروض كل انسان يحرص على حياه المسلم غيره. ايضا من الحصى برضه سبحان الله من الاخطاء ان ممكن واحد يرمي يروح ايه هو بيرمي الجمرات يقول انا مش فاكر انا رميت 6 ولا 7. لا المفروض نعم واحده تقول جبت على الاقل بالظبط، فهو حاطط 7 في ايده، فهو قاعد يعد مثلا بقول انا متصور ان انا رميت 6 بس خلاص مش مشكله، ما معاك وما معكيش تم في ايدك حاجه، انت متصوره ولا شاكه يعني تحت رجليك هتلاقي 100 حصى، خدي واحده ورميها من تحت رجليك جايز مفيش شيء ابدا يعني، بس المهم ان انت ما تخرجيه لان البعض بيخرج وشاكك جدا في المساله. نعم او يرمي الحصى دفعه واحده، كل ذلك المفروض سبحان الله دفعه يروح رمي مره واحده في الحوض. نعم نيجي بعد كده يبقى كده خلص اول يوم، يوم اللي هو يوم 10، يبقى حصل فيه ايه؟ حصل فيه رمي القاع عرقنا الكبرى والنحر، وهي بعدين هيبتدي ايه؟ يحلق والمراه تقصر المتمتعه وكمان القارنه والمفيده لانها قبل كده ما قصتش شعرها، يبقى كله في الحاله دي عمل ايه؟ هيبتدي التقصير والحلق. نعم يبقى هنا حصل للحاج حاجه اسمها تحلل اصفر، يعني الراجل بالنسبه للمراه ثياب الاحرام واحد في كل الحالات يعني، لكن بالنسبه للرجل يبقى لابس احرام، فالرجل عندما يتحلل تحلل الاصفر خلاص يبتدي يقلع ثيابه ثوبيه ويبتدي ويطيب وكل شيء، لكن لا ياتي النساء. النساء متى؟ عندما يحدث التحلل الاكبر، وذلك يكون بطواف الافاضه. هنا وقفه، متى نقف الافاضه؟ طواف الافاضه ركن. يعني ايه ركن؟ يعني لو ما نطقش الافاضه المفروض عليك ايه؟ هدي. لا يجبر لما نقول في ركن، لما نقول في ركن يبقى عليك حجة، عليك حجة، يبقى المفروض طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج. لأن في واحدة كانت برضه بتسألني بتقولي إنها راحت تعبت ومرضت وأفتنها معاها في الخيمة ولا المسك الفوق وكده، أفتنها مش مشكلة طواف الإفاضة. فطرفة هي لو طرفت وداع ممكن تدخل فيه الإفاضة، تدخل بنيتي جائز، لكن تبقى فاهمة إن هي ما طفتش لا وداع ولا إفاضة، يبقى بالنسبة لطواف الإفاضة ركن أركان الحج، لا يتم الحج إلا به بعد أن يرمي الحج جمرة العقرة صباح الليل طبعا. لو استطاع الحاج إن ينزل مكة ويخلص، نعم احنا خلصنا مختلفة وممكن بعد مختلفة، لان هي افعل ولا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدي بايه افعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت الترتيب، نزل راح مجمع العقبة الكبرى الحل اللي هي بعد كده او طواف الإفاضة، لكن لو عايزة انت رحت مزدلفة وعايزة وتيسرت لك المواصلة ان انت تروحي مكة، توصلتك المواصلة خاصة مكة بيبقى ده اليوم ده يوم ايه؟ العيد. مش عايزة اقولك في اليوم ده لو رحتي وتأخرتي شوية الوسائل المواصلات بتقف بره مكة، لو اتأخرتي قليلا في الطريق بتقف بره مكة، يعني لازم تاخدي من العزيزية مشي لحد مكة. نعم كانت الاوتوبيسات مستنيه ورحنا مكه عملنا الافاضه تمام، ومثال يعني ممكن تروح تعملي الافاضه، ممكن تعملي طواف الافاضه بعد في وقت بعد منتصف الليل ولسه الليل لسه يعني النهار ما اقصد لا يعني منتصف الليل انتصف، لكن انت لحقتي تروحي تعملي طواف الافاضه جائز، وبعدين ترجعي تروحي تعملي بقى جمره العقبه، ابتدي اعملي افعلي ذلك لا حرج. كل لما صلى النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، يبقى المفروض، لكن هي الترتيب هكذا، هتروح يطوف ان هيرمي جمرة العقبة الكبرى ثم يتوجه الى منى الى مكة علشان يطوف طواف الايه؟ يبقى خلص. لكن لو مكث الفترة في منى بعد ما رمى جمرة العقد الكبرى وانتظر بعد ما حاج ما يخلص حجه ما يخلص فترة مكث منى ويطلع كل المجموعة تطلع مع بعضها إلى مكة فلا شيء عليه في ذلك الأمر. لا يتم الحج طواف الإفاضة إلى به بعد أن يرمي الحج جمرة العقبة صباح العيد ينزل إلى مكة ليطوف 7 أشواط طواف الإفاضة ويسعى بعدها سعي إذا كان الحاج متمتع يبقى سعي تاني أو يسعى سعي السعي إذا كان مفردا أو قارنا ولم يسعى، لكن لو سعى يبقى خلاص معلوش على طواف الإيه الإفاضة وليس عليه سعي. إن كان متمتعا يسعى سعي آخر، وإذا لم يكن قد سعى من قبل طواف الإيه طواف طواف القدوم ما كان قارنا أو إيه مفردا. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى كما ذكرت لكم والنزول إلى مكة بعد الفراغ من رمي الجمرات. كل ما ينتهي من رمي الجمرات، عندما ينتهي الحاج من الرمي والحلق وطواف الإفاضة يباح له كل المحظورات. هنا يسمى حتى الإنسان يسمى إيه تحلل أكبر. نيجي بقى أيام التشريق اللي هو تأول يوم الإيه بعد اللي هو سيدنا أول يوم العيد اللي هو يوم الحج الأكبر. نيجي بعد كده اللي هو اليوم الذي يلي ذلك بعد طواف الإفاضة تبدأ مع دخول ليلة 11 من ذي الحجة اللي هي أيام الإيه التشريق هو تاني يوم العيد. بعد طواف الإفاضة في يوم النحر يوم الحج إلى منى يبيت بها ليالي أيام التشريق الثلاثة أو ليلتين من أراد أن إيه يتعجل كما قال ربي سبحانه وتعالى فيه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى كما قال ربي سبحانه وتعالى. الواجب على الحاج في إنه بيعمل إيه في الليلة دي ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر ليلة الثالث عشر إذا لم يتعجل بيرمي الجمرات الثلاثة وتكون بعد الزوال. بعد الزوال يعني بعد إيه؟ بعد صلاة الظهر. نعم يعمل إيه في الجمرات؟ التكبير مع كل حصى كما كان يفعل في جمرة العقبة الأخرى. نعم هيبدي بقى فين؟ هيبدي من إيه؟ هيبدي من الصغرى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هيرمي الصغرى بالسبعة ثم يقف بعد اللي هي رمي الصغرى بالسبعة يبتدي يبعد عن الحوض يستقبل القبلة يبتدي يدعي دعاء طويل يمكن ما يقرب من سورة البقرة كان هكذا الصحابة دون الله عليه. إذا تيسر لك ذلك إذا لم يتيسر والمجموعة عايزة تمشي يبقى برضه لازم تاخدي السنة وتقفي بعد جمرة العقبة الصغرى تدعي وأنت متوجهة إلى القبلة ثم يتوجه الحاج إلى الوسطى فيرمي بسبع كما رمى في الصغرى ويدعو ويكبر مع كل حصى فإذا انتهى من السبع يبعد عن الحوض ويبتدي يتوجه إلى القبلة ويدعو الحاج دعاء طويلا ثم يتوجه إلى الكبرى التي رماها بالأمس ويرميها بسبع حصيات وليس بعدها دعاء وليس بعدها دعاء إلى نعم وليس بعدها رمي الجمرة. من السنة أن يقف الحاج بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رفعا يديه يدعو ما شاء من خير الدنيا والآخرة. أما الكبرى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها. من أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس. أما إذا غربت عليه الشمس وهو باقي في منى يلزم البيت إلا إذا هم بالخروج هو هم بالخروج وحضر نفسه والبص بس تعطل البص وهو راكب خلاص هو هم إلا يلزمه فيلزمه البقاء المبيت بها ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث. ما لم يكن نقطة دي ملحوظة يقول العلماء ما لم يكن قد تهيأ للتعجل ولا يلزمه المبيت منها هو تهيأ خلاص التعجل هو ماشي ركب بس حصل العطل حصل من إيه بعد ما ما راكبش ليزم بقى في الحالة هنا بالشكل ده تبقى انتهي. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر. الناس بتنسى جدا في منى الطاعة بتنسى في منى الذكر حتى بتبقى دايما منى وقت الإيه وقت سبحان الله الناس بتبقى دايما يعني بتنسى تماما بتبقى كأنها خرجت من الحج مع إن المفروض إن الإنسان يجتهد في هذه الأيام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في العمل الصالح في الذكر وهي فعلا أيام عيد لكن أيام أكل وشرب وذكر. هنا نقول في بالنسبة للأمر اللي هي في سنن العيد عندنا سنن العيد وعندنا الأضحية، المفروض إننا نراعي تماما النقطتين دول يا جماعة، لأن بعض الناس بتتجاوز في مسألة الأضحية. في الأضحية، ما هي الأضحية؟ وهل هي واجبة؟ وهل هي سنة مؤكدة؟ ولا علينا الوجود فيها؟ إيه الأسئلة اللي تتعلق بها الأضحية؟ قال لك الأضحية هي اسم لما يذكر في التقرب من الله عز وجل في ذلك اليوم. ليس من الأضحية ما يلي: ما يذكى استحباب بنية العقيقة عن المولود، لأن بعض الناس بتعملها إيه؟ نعم. ما دليل أن الأضحية مشروعة؟ قال لك الأضحية مشروعة، دليلها مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية والإجماع. يعني الكتاب يقول رب سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، كما جاء في كتاب رب سبحانه وتعالى. ولذلك السنة النبوية قالت في السنة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، ولذلك دي تسمى السنة الفعلية، الشيء اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى ذبح الأضحية بنفسه، كما ذكر في ذلك أو ما ذكر في الحديث أنه أنس بن مالك رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفائح اللي هم الكبشين. حديث متفق عليه، حديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الإنسان يبقى في، يعني هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة من الحكمة من مشروعية الأضحية؟ قال لك الأضحية لماذا نضحي؟ إيه حكمة الأضحية؟ قال لك أولا من شعائر الله، نعم، وقيل طاعة لله، وقيل شكر الله تعالى على نعمه المتعددة سبحانه وتعالى. فالله تعالى أنعم الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، كنعمة البقاء من عام إلى عام، ونعمة الإيمان، ونعم الجسد، ونأكل نعم حيث تستوجب الشكر المنعم. فالأضحية صورة من صور الشكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. منها أيضا من شر من هي كأنه من شرع حكمة من حكمها، يعني إحياء سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام. قيل منها أيضا فيها توسع على الأهل والبيت والضيف والجري والجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقير، ففيها سبحان الله يعني نوع من الإيه من التوسع. كل ذلك نعم فهي وهي شرع من شرائع ربي سبحانه وتعالى. حكم الأضحية، هل لابد أن نذبح الأضحية أو نتصدق؟ حكمها إيه بقى؟ قال لي اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين. مذهب قال أن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة في حق الموسر، يعني اللي هو الإنسان اللي عنده إيه مال. هذا قول الجمهور من العلماء، هكذا قال الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين، إن طالما الإنسان عنده يسر من المال يبقى لازم يذبح، يبقى لازم يعمل الأضحية. واستدل بذلك على من سنة مؤكدة عن أم سلمة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئا، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم. بيقول لك هنا إيه؟ يعني فجعل الأمر سبحان الله مفوض لإرادة الإنسان، لكنها سنة، جعلها سنة إيه؟ نعم. وقيل في الفرقة الثانية قالت إيه؟ يعني إن هي يعني بالنسبة استدلوا برضه الفرقة الثانية قالوا إيه؟ هل هي سنة مؤكدة؟ الجمهور قال إن الأضحية سنة مؤكدة. يعني الإنسان طالما عنده يسر لابد أن يذبح. بعض الناس هنا بتسأل: طب هل يعني لو ما ذبحتش وتصدق هل الأفضل إني أتصدق ولا أضحي؟ لا، الجواب الأضحية أفضل من الصدقة لأنها واجبة أو سنة مؤكدة، لأن البعض اعتبرها واجبة، فريق تاني اعتبرها واجبة، وفريق تاني اعتبرها سنة مؤكدة، وهذا هو الجمهور. يعني هل يجوز غير الأضحية؟ يعني ما هل من الصدقات ممكن الإنسان هل يقوم غير الأضحية مقامها من الصدقات؟ يعني لو إنسان عمل صدقة وقال: من عملت الصدقة دي ممكن تقوم الصدقة دي مقام الأضحية؟ قال: لا يقوم مقام الأضحية من الصدقات غيرها أبدا، لأنها شعيرة تعلقت بإرادة إيه؟ الدنيا، فهي لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى فهي وهي سنة مؤكدة. سؤال آخر في الأضحية، البعض بيجي يوم الأضحية يقول إيه؟ يسأل هل الأضحية تمزي عن العقيقة؟ قال لك لا تمزي الأضحية عن العقيقة، وهذا قول يعني على قول الجمهور أنها لا تمزي. المالكية الشافعية رواية عن الإمام أحمد، رواية ثانية الإمام أحمد رواية ثانية هي ممكن لو الإنسان غيره ما يسأل حاجة. قال لك يعني سبحان الله، قال لك إنه في الحالة دي إن المفروض إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة من يكون أولى؟ لو هنا مثلا واحد ولد وكان في العيد بقى اجتماع في الأضحية والعقيقة من أولى؟ قال لك هنا في الحالة نعم العقيقة لها بأي في العمر كله. أحسنتي، قال لك الجواب الأضحية والعقيقة سنتين، فإن عجز عن القيام بهما مع الفقر ونحوه قدم الأضحية لضيق الوقت واتساع وقت العقيقة، لأنه ممكن يذبح لابنه في أي وقت. لكن وحتى ابنه لو كان الراجل ده كان معندوش مال ممكن ابنه يذبح لنفسه. ولذلك هنا الأولى أن تكون الأضحية أولا. هل يجب على المضحي أن يتولى أن ينوي الأضحية أم يكفي مجرد القيام بالذبح في وقته؟ فقال لك الجواب يشترط نية الأضحية، بمعنى أن الذبح قد يكون لقصد الحصول على اللحم فحسب مثلا، وقد يكون تقربا لله سبحانه وتعالى، لكن والنبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فالمراد بالاعمال هنا في الحاله ايه؟ هو مجرد ما رايح يشتري الهدي وفي نيته ان دي الاضحيه بقت دي نيه ايه؟ عنده مسبقه، يبقى دي نيه مجرد ما جاب الاضحيه ويكون في نفسه دي اضحيتي يبقى هي خلاص دي اصبحت نيه، انما الاعمال ايه؟ بالنيات. سؤال اخر، هل يجوز ذبح الهدي في اثناء الحج بنيتين؟ نية الهدي ونية الأضحية. واحد بيذبح هدي يجوز؟ قال لك لا يجوز، لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنية الأضحية مع الهدي. لا الاثنين مش واحد. الهدي دي ده نسك، هنا دي سنة هنعملها، ده الهدي المتمتع والقارن، انما الاضحيه لغير اه. فاقول لك ايه، لا يجوز ذبح الهدي في اثناء الحج بنيه الاضحيه مع الهدي يعني نيه واحده، لان سبب مشروعيه كل هنا مختلف عن الاخر ولا يقبل التداخل بينهما. فالاضحيه مشروعه لشكر الله تعالى على سبيل الند الاستحباب يعني، اما ما يذبح في الحج فقد يكون واجبها كهدي التمتع، واجب ده واجب. ولذلك لو ما عملوش يعني هو لو ما ذبحش الاضحيه لا مش هيصوم، لكن لو ما ذبحش الهدي هيصوم، يبقى واجب بسبب ترك الاحرام المحرم الحج، من لانه المحرم يجب بنا بالنسبه للمتمتع لو هدي ما ذبحوش يبقى هو لانه ما عندوش القدره بذلك يبقى لازم يصوم 3 ايام الحج و7 ايام، لكن المضحي لو ما ضحاش يبقى الاثنين مختلفين تماما عن بعض. واحد بيقول بيسال سؤال يقول نذرت ان اذبح عجلا، هل يجوز أن أجمع بينه وبين الأضحية؟ هو ندم أن يذبح حاجة فجاء يقول أنا هذبحه في فترة الناس فيها إيه؟ فالجواب الأصل في الندر أن يؤدى كأنه ندر، ولا يجوز له الجمع بين الأضحية والندر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع نادرا، فإن أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى، يبقى ده حاجة دي حاجة ودي حاجة. هل يجب أن يذبح المضحي اللي هو بيذبح المضحي ذبيحته بنفسه؟ لأن بعض الناس لازم يعني يستحب أن يذبحها بنفسه إن قدر إنه يذبح، لأنها قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض، مباشرة القربة أفضل من التفويض. فإن لم يحسن الذبح فالأولى أن يولي مسلما يحسنه، ويستحب في هذه الحالة يستحب أن يشهد شهادته، فإن لم يستطع فبرضه إيه؟ إحنا بنقول كله على باب الإيه بنات؟ الاستحباب. سؤال آخر، ما حكم أن ينيل في أضحيته؟ الإنابة في الأضحية، النيابة في الأضحية، هل يجوز الإنسان أن ينيل في أضحيته؟ الجواب اتفق الفقهاء أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فشريها فإنه يغفر لك عند أولى. قال كده حتى وبعضهم دعا الحديث ده إيه؟ ضعفه. نعم يعني اذا الانسان برضه انا بقول حتى لو كان هذا الحديث بالنسبه لتضعيف هذا الحديث نقول برضه ان هي انه لو شهد اضحيه وشهد او ذبح بنفسه واستعمل ذلك طيب ما حكم صك الاضحيه؟ ما حكم صك الاضحيه؟ قال لك الصك نوع من انواع الوكاله، شرط انه يكون جائز في النيابه في ذبح الاضحيه وتوزيعها. اذا كان الوكيل اللي انت هتوكليه يراعي الشروط الشرعيه في الاضحيه ويكون امن وبس عنده ثقه في انه يختار سنها وسلامتها من العيوب ويذبحها في الوقت مش قبل العيد ويذبحها وبعدين يبقى كده الاضحيه لها معاد، والا اصبحت من ضحى صدقه وتوزيعها على من يستحقها مش توزيعها على فاذا صك الاضحيه له يعني جائز بس له شروط لابد ان تتوفر عشان بعض الناس مش واخده بالها من النقطه دي. هل يجوز الاقتراض من اجل الاضحيه؟ هل يجوز الانسان يقترض عشان يعمل اضحيه؟ قال لك ايه؟ الجواب الاضحيه سنه، سنه لمن تكن لديه القدره عليها، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها كما قال ربي سبحانه وتعالى. فمن كان غير واجد المال الذي يكفي لشراء الاضحيه فاشترى اضحيه بالثمن المقسط يعني بدين اهو او مؤجل لاجل معمول وضحى ام زائد جائز لما عنده المال اللي هو ايه يستطيع ان هو هيقدم يبقى جائز. يعني واحده بتسال تقول ممكن اقترض الفلوس من ابويا او كذا واعمل اضحيه ولا هديله المال عندها قدره جائز. هل يحرم على هل يحرم على المضحي الاخذ من شعره واظافره؟ قال هو قال في خطأ اذا رايت من ذي الحجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اراد احرم ان يضحي في المسك عن شعره وبشره اخرجه مسلم في روايه فلا يمس من شعره وبشره شيئا. جمهور العلماء قال لك ايه؟ الامر بالامساك عن شعر الاظافر في هذا الامر الجمهور قال كده محمول على الندب بعضه قال كده والاستحباب بمعنى والبعض قال ايه؟ العكس اللي هو الوجه الاخر يعني. ما الذي يستحب للمضحي فعله بالذبيحه قبل الاضحيه؟ واحد هيذبح سمحته هيعمل فيه بيعملوا فيها عمايل يعني يكسر رجلها يشدها كده ويجرها ما اعرفش شكلها ايه. قال لك هو المفروض اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو اختار كبش ايه؟ قبل حين يعني ايه؟ لا حلوين يعني الواحد لما يجي يختار الهدي يختاروا ايه؟ املح يعني تحس ان انت كده حاجه مرتاحه وانت جايباه مش هزيل ضعيف منظره كده زي ما بيقول كده هنقول اللي هي الصفات اللي هي تبقى زي نعم شكله ف يعني هنا المفروض ان هو يراعي الامور هي لابد ان يراعي امور سبحان الله. قال لك يراعى ان يسوقها الى مكان الذبح سوقا جميلا لا عنيفا ولا يجرها برجلها بتشوفوها الناس كتير جدا ولا يجرها برجلها فمن يعني سبحان الله لان النبي لسه ما ده كل ده هقول لكم عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته حديث اخرجه البخاري. يعني المفروض يتأدب مع اللي هي ذبحته وليعرض عليها الماء قبل الذبح يقدم لها ماء يشربها. وسبحان الله طبعا بالنسبه للامر اللي هو المفروض ان هو يراعيه طبعا بالنسبه للمراعاه اللي هي المتاح يعني انه يراعي ايه عند الذبيحه ما يذبحش واحده قدام ايه؟ واحد هقول لك دلوقتي الحاجات الاشياء التي لابد ان يراعيها كذلك. لا يجوز هذا. ما حكم الاضحيه عن الميت؟ هل يجوز الاضحيه عن الميت؟ الاضحيه عن الميت اذا اوصى الميت بالاضحيه عنه او عمل وقفه لذلك جاز بالاتفاق. يعني واحد قال يا جماعه انا وصيت وصيه لو مت وانا عندي ثروه وسايبها لكم اعملوا لي كل سنه اضحيه. دي وصيه. قال لك اذا اوصى الميت بالاضحيه عنه او وقف وقفا لذلك عمل وقف عند وقف يعني مخلي مال كده وقف ده قال الوقف ده للاضحيه. فان كانت واجبه بالندر وغير واجب على الوارث انه ينفذ اه ده ندر. اما اذا لم يوصي فاراد الوارث او غيره ان يضحي عن ماله بنفسه، قال لك ممكن يجوز انه يقول هذا عن نفسي وعن اهل بيتي احياء وامواتا، يبقى يوصل لأقول كل اهل بيته مثلا واحده عندها زوجها او اهل يعني اب ابوها او امها ميتين، وممكن يكون لزوجها اب وام ميتين، يبقى عن اهل البيت الاحياء والاموات توصل. هل تجزي الاضحيه عن صاحبها واهل بيتي ام عن صاحبها فقط؟ النهارده جالي سؤال في الاضحيه، واحده قالت ايه، واحده سالتني سؤال انا هساله السؤال ده، قالت يعني قسموا الاضحيه الى اربعه، الى اربعه ارباع يعني كل واحد يعني هي نعم عجب يعني، فكل قسموها الاربعه ومسكوا الربع الرابع قسموه الاثنين، قسموه الاثنين، ممكن الاثنين دول يتقسموا؟ يعني دلوقتي هقول لكم الاضحيه اتقسمت على اربعه اللي هي بقره اتقسمت على اربعه، وبعدين بعد كده الربع من الاربعه دول اتقسم على بالاتصال اثنين، فالاثنين دول عايزين كل واحد فيهم يدخل فيه اضحيه، يعني نعتبر نصيب في الاضحيه ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ احسنت، لان هي المفروض سبعه، لان هي بالشكل ده هتبقى هتضحي بتمن، ما هذا المفروض انها سبعه، فهي بالشكل ده نزلت عن، فالمفروض انها لا يجوز. هل تجزئ الاضحيه عن صاحبها واهلها؟ هل تجزئ الاضحيه عن صاحبها واهل بيتي ام عن صاحبها فقط؟ طبعا تجزئ، لان كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الامر كان عن بيت عن اهل بيتي، وكان بيقول عن اهل بيته احياء واموات. يعني واحد بيسال بيقول انا متزوج، نعم السؤال اللي حضرتك سالتيه دلوقتي، طب واللي كان بيعمل كده وهو مش عارف ان هو ما ينفعش؟ خلاص بقت صدقه، بقت صدقه. المساله دي بنات كان في ناس كتير جدا بتعمل المساله دي ما كنتش تعرف فعلا، يعني واحد بيسال أو اثنين، هل يجوز الاثنين يشتركوا في خروف؟ لا. واحد بيسأل بيقول أنا متزوج وعيش بيت المستقل، اسمعوا السؤال ده، بيقول أنا متزوج وعيش بيت المستقل، هل يجوز أن أشترك أنا ووالدي في شاة واحدة؟ لا. الجواب لا يجوز ذلك، بيته شاطرين ما شاء الله عليه، والأضحية السنة وليس الواجبة على المفتي. قال لك ويجوز الاشتراك في الاضحيه اذا كان المشاء اللي هما المضحي اهل بيت واحده، يعني بيت واحده وسكن واحد والمال واحد، واحد اللي بيكفلهم قرابه ومسكن وواحد اللي بيكفلهم. طيب هنا يعني واحد بيقول ايه، اعتاد والدي رحمه الله ان يضحي يعني كل عام ويريد اخي ان يستمر في تلك العاده، هل تجزئ اضحيه واحده عنا جميعا الأخوة القصة وأسرة أخي أم لا بد من أضحيتين؟ يعني أم أسرة. إذا كان المشارك يعني قال لك إيه؟ قال لك والده رحمة الله عليه مات، كان بيضحي كل عام، يريد أخوه أن يستمر في تلك العادة، أخوه هو موجود في البيت، هل تجزئ أضحية واحدة عنا جميعا؟ له أخوات قصة وأخوه عايش في البيت ومعاه الولاد، طبعا يجوز، لأن هو نفقة واحدة وده بيت واحد وسكن واحد فتجوز. قال له هنا يبقى في الحالة دي تجوز طبعا، جاز. بالنسبة لي هنا بقول لك إيه، سؤال أيضا كان بيسأل، سبحان الله بيسأل السؤال اللي هو سؤال برضه بناتي في الأضحية، من الشروط التي يجب توفرها في الذي يقوم على الذبح اللي بيذبح؟ الجواب اللي بيذبح شروط للوفر اللي بيذبح يشترط في الذبح ان يكون عاقلا، عاقلا مسلما او كتابيا، وان لا يذبح لغير اسم الله. هل يجوز اعطاء الجزار جلد الاضحيه؟ لا. وهل يجوز بيع شيء من الاضحيه؟ لا. لا يجوز ان يعطي الجزار شيء من الاضحيه كجلدها مقابل اجره، كما بعض الناس الفكره بتعمل كده، كما لا يجوز بيع شيء من الاضحيه لأنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، يعني البدنة بيسموها اللي هي الناقة، وقيل حتى تطلق على البقرة. نعم، في إنه أتصدق بلحمها وجلودها ويعني كده، وألا أعطي الجزار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا، ندور من عندنا لكن ما يدورش من إيه؟ من الذبح. حديث أخرجه مسلم في صحيح. ما هو برد هنا؟ تزوج ولا حاجه حب يضحي طبعا، واحد لوحده عايش وعنده مال لوحده وماله لوحده يضحي طبعا. طبعا يضحي، بس لو كان نعم لو كان في لو كان هذا الشاب مثلا في بلده، يعني قصدي لو كان مش في بلده يبقى الاولى انه يبعت الاضحيه دي ببلده، يعني يدي المال ده يذبح فيه في بلده. في واحده مسيحيه بتشارك في السبعه البقر، جايز جايز هقول لك سؤالها هقول لك. طب امي بتتعالج بقى على كده يا امي؟ بعض البعض بعض انا عايزه اقول لك برضه السؤال هو كالتالي، لان بعض اهل العلم اجازوها. السؤال كالتالي يا بنات، عشان كل الاسئله تتعلق بالاضحيه، السؤال كان تاني، هل يجوز اشتراك المضحي وغير المضحي؟ هل يجوز اشتراك، يعني ايه المضحي وغير المضحي؟ انا هشترك معاكي دلوقتي، جبنا ناقه، جبنا مثلا ناقه او جبنا ناقه او جبنا بقره مثلا، بعضهم هي الجزء منها هيبقى صبع بتاعه اضحيه، وبعضهم عايز لحمه يفرقها، وبعضهم عايز لحمه يحوشها ببيته، وبعضهم عايز لحمه ياكلها، وبعضهم عايز يعمل وليمه، كل نوادي مختلفه جائز. كل المهم بقى ان هم يكون الصبح. هل يجوز اشتراك، السؤال هل يجوز اشتراك المضحي وغير المضحي مسلما كان او غير مسلم في جمل واحد او بقره واحده؟ الجواب اشتراك غير المسلم مع المسلم واشتراك المضحي وغير المضحي بالاضحيه التي يجوز فيها الاشتراك كالبقره والناقه جائز شرعا. ومذهب من التعليق لو سمحتوا، جائز شرعا، هذا مذهب، عشان ما تقوليش مذهب مين، اقول لك وهذا مذهب الشافعيه والحنابله. قال الإمام النووي عند شرح أحاديث الباب في شرح مسلم في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي وفي المسألة خلاف بين العلماء. مذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعا أو واجبا، وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم. دليل هذه وقال لك في حديث، وجمهور العلماء وبعض المالكية يجوز الاشتراك في هذا التطوع، وقال مالك لا يجوز مطلقا، وقال أبو حنيفة يجوز إن كانوا كلهم متقربين. يعني إذن يجوز الاشتراك في أمر اللي هي قالت يجوز الاشتراك في البدن والبقر ولو كان بعضهم أي الشركاء ذميا، كما في جاء في يعني في قول بعض العلماء. يبقى هنا هي بتدخل اللي هي بتشترك الست دي واحدة من أهل الكتاب وبتشكر بدخل في نفس بقول العلماء جائز. نعم تاخد لحمة. لا يا بنتي تاخد لحمة يعني هي بتاخد لحمة عشان تعمل وليمة. لا بتاخد لحمة يعني تبقى بتعمل هدي. لا لا هي عايزة اللحمة يعني ان الراجل ده عنده لحمة جميلة طيبة، انت دبحتي في اللحمة دي، انت خدتي نصيبك اضحية، وانت خدتي نصيبك عندك وليمة، انا عايزة اشترك هات اللحمة بتاعتي اعملها وليمة، انت خدتي نصيبك انا عايزة افرقها على الفقراء خدي نصيبك. ايه الاخت دي اللي هي كتابية مثلا هتاخد نصيبها عشان تتدخل. اللهم انت عارفه طبعا هقول لك حاجه، يعني هل يجوز اعطاء الجزار من جلد الاضحيه ولا يجوز؟ لا قلنا دي لا يجوز. ما هو الذبح وما كيفيه الصحيح في الذبح؟ الذبح في اللغه اللي هو قالك يطلق الذبح في اللغه على ايه؟ على الشق يعني، وهو المعنى الاصلي، ثم استعمل ذلك في قطع الحلقوم من مقدم العنق عند المفصل بين العنق والرأس تحت يعني الحيين دي، وهم عضلتين الذين التقيان كده في بعد الدقن يعني في الذقن. في الذقن موضع الذبح يكون في الحلق من الشاة والبقرة، من الشاة والبقرة. أما تذكية الإبل، أما يعني الشاة والبقرة نسميها إيه؟ ذبح. أما الإبل فتسمى نحر. الطريقة أقول لك إنها الطريقة سبحان الله، يعني حتى في لما نيجي إذا كان ربي سبحانه وتعالى جعلها في القرى دي سبحانه عليها ايه؟ صواف كده؟ قالك ان هم حتى لما بيجي يطبحوها وبيحصل هو اللي هو النحر ده بتبقى واقفة على طرق ايه؟ على طرق أرجل او طرق قوائم كما وصفها ربي سبحانه وتعالى. هل يشترط في آلة الذبح شروط معينة؟ هل يشترط؟ طبعا يشترط في آلة الذبح ان تكون قاطعة معدنية او غير معدنية، المهم تكون انها حادة، ان تنهر الدم ويذكر اسم ربي سبحانه وتعالى، المفروض انها تكون حادة حتى لا حتى ايه تستريح الذبيحة. ايه مستحبات الذبح؟ المفروض ان احنا لو هنذبح ذبحتنا نقول اول حاجة قلنا السكين تكون حادة. النقطة الثانية اللي هي الإسراع في الأمر، لأن في راحة للذبيحة. بعض الناس بتعمل حاجة غريبة جدا، يعني بتقعد تذبح تروح وتيجي كده، بشوف بعض الناس هذا الأمر لا يجوز. قالك واستقبال القبلة، ممكن جاء استقبال القبلة من جهة مذبح يعني نعم. وكان ابن عمر وغيره طبعا التسمية، كان ابن عمر وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة، فكان بيحب التوجه للقبلة. إحداد الشفرة قبل الذبح مع مراعاة عدم رؤية الحيوان لها كما قال ابن عباس في ذلك الأمر أيضا. المفروض أنه يعني بالنسبة لي أن يضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق شديد. أنا شفت والله بناتي سبحان الله أجانب مسلمين لا يعرفون المرأة العربية، أنا شفت منظر عجيب جدا، بيطبطبوا عليها ويكبروا، يبقى قاعد القاعدة تبقى صوتها عالي جدا جدا، آية كانت آية عجيبة جدا صوتها عالي جدا، أول ما يبتدي يمسح بإيده يمنس عليها ويكبر آية. كنت أتمنى إن نجيب الفيديو ده، هنا فيديو فيه رحمة عجيبة وفيه آية إن مجرد ما الدابة اللي الأولين الذبيحة اللي أنت تذبحيها بيبتدي يكبر عليه، يقول لك أجنبي بس مسلم وبيقوم على الذبح في بلده، ومجرد ما بيمسح بيده يبتدي يكبر، يبتدي يعني سبحان الله تجري الذبيحة استسلام غريب عجيب. كنت أتمنى النهارده إن شاء الله بإذن الله يعني نعملها عشان نكلم عبد الله العام القادم، لازم نشوف العام القادم. نعم هي عارفة إنها مسخرة كده، نعم يعني تشعري وهي سبحان الله بيفعل معها ذلك إنها مستشعرة إنها مسخرة لذلك الأمر، فبتستسلم تماما سكينة عجيبة سبحان الله. ينبغي التنبيه أنه لا يعني سبحان الله إن بالنسبة لي اللي هي الأمر ده أن تصاق الذبيحة كما ذكرت لكم برفق ويعرض عليها الماء، عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذبح النخاع زي ما قلت لكم، يقعد يذبح الذبح لحد ما يقطع، لا المفروض لا يكون من ليس ذلك من السنة أبدا. وقيل أيضا في رواية أن يعني في حديث عمر أنه كره الفرس في الذبائح ونهى عن الفرس في الذبيحة اللي هي كسر رقبتها قبل أن تبرد، يعني المفروض قبل ما يبتدي يقطعوها وكده وكده أنها تبتدي تطرب قليلا. يكون الذبح من الأشياء أيضا يكون الذبح باليد اليمنى، أما الإبل فتختص بها المرتوك الإيه النحر اللي هي بتوقف كده على أربع رجلين تنحر في مكان معين وبعدين بعد كده تبتدي في الرقبة. ما هو وقت الذبح وأفضل وقت للذبح؟ متى يكون الذبح؟ أول وقت ذبح الأضحية يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع الشمس اليوم العاشر من ذو الحجة، بعد طلوع الشمس وبعد دخول وقت الصلاة الضحى وبعد مضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين اللي هي صلاة العيد، يعني بعد صلاة العيد لا فرق في ذلك بين الحضر والبوادي، وقولوا هذا قول الشافعي والحنابلة وبه قال غيرهم أيضا. ما آخر وقت يذبح فيه المضحي؟ ينتهي وقت الذبح بغروب الشمس اليوم اللي هو الثالث من أيام التشريق اللي هو يبقى رابع يوم الإيه؟ العيد، اللي هو رابع أيام العيد. إذا يعني أيام العيد أربع، يوم العيد يوم النحر يعني أو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الأتية كما كان أو كما وفق يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل أيام العيد ممكن يحدث فيها إيه؟ أو التشليق يعني يحدث بها الذبح في أي وقت، هل بالنهار ولا بالليل؟ أي وقت يكون الذبح في أي وقت. ما هو أفضل وقت لذبح الأضحية؟ أي أفضل وقت نذبح فيه؟ أفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول، وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من صلاة العيد. وهل يجوز ذبحها في ليالي النحر، الليالي اللي هي أيام في ليالي النحر في ليالي يعني؟ يجوز طبعا. هل يجوز ذبح الأضاحي في الشوارع وترك المخلفات حتى تتعصب الناس؟ لا يجوز، لأن إماطة الأذى عن طريق إيه؟ صدقة. ما يحرس الناس في منها؟ يعني ده دليل على فقر الحج، لأنك لما بتخرجي من منى، كلنا الحج طبعا، لما بتخرجي من منى لا تستطيع أن تعبر الطريق. من في منى؟ والله والله هذا لا يجوز شرعا، لأنه يعني المفروض إنه سبحان الله، بس لا بس لا لابد أن يزيل، يبقى في مكان مخصص، مكان يبقى كده، ويبقى فيه يبقى في مكان مخصص، ويبقى ما يبقاش يأذي المرة. ما حكم ذبحها في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيف هذا؟ الجواب العمل في هذا الأمر من سبحان الله من السيئات العظام ومن الجرائم الجسام، لأن فيه إذاء للناس كما قال ربي سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أمر شديد، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث أخرجه البخاري. فالذابح الضاحي أو غيره في شوارع الناس وفي طرق الناس مع ترك المخلفات يأذيهم بدمائها المسفوحة التي هي نجسة بنص الكتاب والسنة، يعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض مؤذية. وأين هؤلاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو بردة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنت به. قال قال له ايه؟ قال له اعزل الاذى عن طريق المسلمين، حديث اخرجه مسلم. قال له اعزل الاذى عن طريق المسلمين، قال له علمني حاجه انتفع بيها، اعمل عمل خير يا نبي الله، علمني شيء انتفع بيه. قال لو عايز تعمل شيء تنتفع بيه ابعد الاذى عن طريق المسلمين، حديث اخرجه مسلم. واحنا بنحط الاذى في طريق المسلمين، كما ان اماطه الاذى صدقه من شعب الايمان، فان وضع الاذى في طريق المسلمين خطيئه، وهو من شعب الفسوق والعصيان، وأن ذلك يجلب الأذى، شديد لفاعله في الدنيا والآخرة. وبرهان ذلك ما قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة. تعرفين حديث زي بنتي إيه الملاعن الثلاثة؟ الألبراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. إن الإنسان يقضي حقته في الطريق وفي ظل الناس، مكان الناس بتستظل بيه، يحصل ايه؟ تحت الشجر، تحت الكوبري، الطريق يجي كده مكان ويروح. ودول ودي ملاء يعني لعن، بيعمل كده لا حول ولا قوه الا بالله، والناس تجهل ذلك ودفعل، هذه خصال، اذا هذه الخصال، تستجلب لعن الناس لفاعليها لا حول ولا قوه. وما نحن فيه لذلك يعني لانها تنشر الامراض، ولذلك من فعل ذلك لا حول ولا قوة بالله فقد تعرض إلى معصية شديدة سبحان الله في المسألة الفقهية، يعني بالنسبة للأمر اللي هي الأمر شديد يعني. نعم ما هي أنواع البهيمة التي نذبحها؟ المفضل إيه؟ الأضحية، تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، الإبل، الغنم، و يعني اللي هي الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم الضأن والمعز. يعني ممكن الواحد يضحي بإيه؟ بمعزة، ممكن الإنسان يضحي بمعزة. وأن تبلغ، يعني دي شروط الأضحية اللي هنضحي بيها، وأن تبلغ السن المحددة شرعا، سنها لازم يكون، لأن بيحدد سن معين عشان تكون لحمتها صحيحة يعني، أو تكون لحمتها تقدري تاكليها، وأن تكون من صفاتها خالية من العيوب المانعة من زي العور ومرض بين أو عرق أو وزال أو جنون. الجنون اللي هي بناتي تمر في المكان اللي بياكل تاكل فيه ولكن ما تاكلش، مش عايز تاكل، يبقى دي عندها كان لها ايه، كان لها ذهاب عقل يعني. وان يكون الذبح في الوقت المحدد، وان تكون ملحا للمنح ملكا للمضحي، ما يروحش يسرق اضحيه ويذبحها ويقول ادين الضحيه اهو، لا يعني ممكن يعملها يعني. وان يكون الحيوان حيا وقت الذبح، وان يكون الزهوق روحه بمحض الذبح مش مات قبل ما يذبح يعني. ولا يكون الحيوان صيدا من صيد الحرم، هذا منه. هل يكون تجوز الأضحية من غير الأنعام؟ يعني بعض الناس بتسأل بتقول هل تجوز الأنعام؟ زي ايه؟ بعض الناس والله كانت تسأل السؤال، لا لا يجوز من غير الأنعام، لا لا تجوز إلا من الأنعام كما ذكرنا كده. ولذلك كنا سبحان الله الأمر ده لابد أن هي المفروض يراعي هل يجوز بالنسبة ما، هل هناك عيوب تمنع ذبح الأضحية؟ هل هناك عيوب تمنع انك تذبحي الأضحية؟ نعم، في عيوب تمنع ذبح الأضحية. ايه العيوب اللي تمنع ذبح الأضحية؟ قال لي يشترط في الأضحية التالي، يعني ألا تكون خالية من العيوب التالية: لا تجزي الأضحية بما يأتي، العمياء، العوراء، البين عورها، يعني عمياء يعني الاثنين، العوراء ان يكون ايه ذهب بصر احدى عينيها، وفسر الحنابلة بانها التي انخسفت عينها وذهبت لانها عضو مستطاب يعني ممكن يتاكل، فلو لم تذهب العين اجزأت، هكذا يقول في ذلك الحنابلة. لا تجزئ الأضحية مقطوعة اللسان، لسانها مقطوع. إيش عرفنا؟ لازم تكشف العيوب دي. ولذلك اللي بيروح يشتريها لازم يكون خبير فاهم. ما ذهب بعض الأذن مطلقا، بعض الأذن لو ذهبت منها مطلقا، العرجاء البين عرجها، يعني ماشية باين إنها عرجاء، التي لا تقدر أن تمشي برجلها أو إلى المذبح، فسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صاحبها، يعني ما تقدرش تمشي. الجذماء، الجزماء اللي هي ايه؟ لا تجوز مقطوعة اليد او الرجل. الجذاء التي قطعت رؤوس ذراعها او يبست. شوفي قد ايه انت قصدي بتقدمي ده لله، فبتقدمي اجمل حاجة عندك. التي الشافعي سبحان الله بيقول ايه؟ الإمام الشافعي بيقول في الجذاء دي، الجذاء اللي هما جزوا قطعت رؤوس ذراعها او يبست او بقت ناشفة. الإمام الشافعي والشافعية بيقولوا إيه؟ يضر قطع بعض الدرع ولو قليل، فلا تقدم، لا تجزي، لا تجزي. منها أيضا مقطوعة الإلية، خالف الشافعي في ذلك وقالوا بإجزاء ثاقلة الإلية، يعني ممكن، لأن حتى الوقت في حاجات من اللي بتذبح بيبقى الإلية بتاعتها إيه؟ ما لا تجزي ما ذهب من إليتها مقدار كثير، يعني معظم إليتها راحت، كلها مثلا الذئب راحت، فبقول لك ما تجزئش. ما ذهب من، يقول لك ايه، المريضه بين مرضها، واضحه جدا انها مريضه يعني، التي يظهر مرضها لمن يراها، العجفاء التي لا تنقى اللي هي المهزوله، وهو المخ الذي في داخلها، فانها يعني لا تجزئ. التي يعني المصرمة الأطباء التي عولجت حتى انقطع لبنها، يعني بقت ناشفة، نعم يجيبوها كبيرة كده عجوزة يعني يقول عليها طبعا. الجلالة، يا خبر أبيض، الجلالة وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، اللي ماشية بالشوارع تأكل الزبالة زي الخنزير كده. في بعض الناس بيبقى عندهم بيربوا ماعز او بيربوا بتاع في الشارع وطلعهم في الشارع، هذه لا تجوز، لا تاكل غيرها مما لم تستبرأ، لان المفروض انها لو يذبحها تستبرأ تماما وتقعد تتعلم الاكل الحلو زي الجلاله اللي احنا بناخدها في الفقه يا بناتي، اللي هي من ضمن الحاجات اللي احنا بندرسها في الفقه. نعم، الجلاله دي اللي هي يحرم اكل لحمها لأنها بتبقى ليه برضو لانها مليانه امراض، لانها مليانه امراض. قال هو قال ايه؟ قال ولا مما لم بان المفروض انها تحصل لها الجلاله دي، قال لك تحبس 40 يوما. انتوا عارفين الناس اللي بيرموا الفراخ بتاعتهم في الشارع وياكلوا من الزباله والحاجات اللي في الشارع او اي حيوان اخر، يعني ده اسمه جلاله. المفروض ان ما يتاكلش، المفروض الناس ما تاكلوش، او الاول اللي بياكلوهم من الحاجات النجاسات الدم وكده المفروض انها ما تتاكلش، الا في حاله واحده. ايه الحاله دي؟ المفروض الجلاله دي بندرسها بدايه، بندرس الجلاله دي في الطب، الحاجات التي لا تؤكل حرم لحمها، يعني انها تستبرأ. تستبرأ واحد عنده فراخ قاعد يربيها في الشوارع وبعدين بعد كده تعالى يا ولد اذبح وودي بيع الفرختين دول، لا المفروض ما تتاكلش لانها عايشه على الزباله. وربي سبحانه وتعالى يعني لا يرضى لنا الا الخير. فالمفروض يحصل لها ايه؟ تستبرأ. كيف تستبرأ؟ تحبس 40 يوما ان كانت من الابل، او 20 يوما ان كانت من البقر، او 10 ايام ان كانت من الغنم. تتحس يعني تتقفل في مكان. ولذلك انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، زمان لما كانت الناس بتجيب الحاجه دي خروف العيد كانوا بيبيعوها بدري جدا. وبيقول لك من السنه، يمكن انا ما اعرفش الوقت بقى مش هتسع ولا ايه، بيقول لك من السنه ان انت تجيبيها وتقلديها، يعني تبقى مقلده كده ان هي دي وتبقى ايه يعني الناس شايفاها كانك بتقولي ايه هذا شرع ربي، زي ما الناس كانت بتعمل زمان، يبقى الخروف قدام كل الناس شايفينه الناس، وتبقى الناس شايفه جنب الخروف، ويفضل الخروف عندهم فتره كبيره جدا ياكلوه اكل بقى نظيف وجميل وما شاء، ويبتدي الخروف بيبقى يحصل فيه ايه؟ سبحان الله. هي دي بنات الجلاله للتنقيه، لتنقيه لحمه عشان ما يبقاش فيه اي بلاء زي مثلا ولذلك قال لك ايه؟ تحبس هذه الايام، تحبس هذه الايام لحد ما تستبرق، يعني يبقى لحمها ايه؟ ذكر الشافعية أن من الهيماء لا أن الهيماء ذكر الشافعية أن الهيماء لا تجزئ، يعني المصابة بالهيام عشر اللي هي عندها عطش شديد جدا لا ترتوي مروهاش الماء، يعني طول النهار عايز تشرب فدي فتهيم في الأرض ولا ترعى، تبقى هيماء ماشية كده في الأرض، هي قاعدة تشرب مية ومش عايز تشرب ومش عايز إيه ترعى. وكذا الحامل على الأصح، لأن الحمل يفسد الجوف ويجعل اللحم رضيئا. والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من هذه العيوب كلها ما يلي سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كذا بيدي سبحان الله قال لا تجزئ، قال بيدها كالنبي قال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقى، يعني ضعفاء كلهم. ولذلك أيضا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، بل حديث ثاني نشوف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا منابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، يعني اللي فيها كل العيوب. ونهى النبي في حديث آخر صلى الله عليه وسلم أن نضحي بعضاء الأذن والقرن. إذن المفروض أن الإنسان يبعد من كل العيوب دي علشان يضحي ويهدي لله سبحانه وتعالى هدية، يعني أجمل ما يضحي الإنسان يضحي لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يعني بعض الناس يطرأ عليهم عيب، يطرأ عليها عيب بعد ما جابها، قال لك أما إذا طرأ العيب باعتدائه، إذا طرأ عيب دي ممكن تحصل، إذا طرأ العيب قال لك إذا كان جاي أوجب أضحية معينة ثم طرأ عليه عيب يمنع إجزاؤها قبل دخول الوقت التي تجزئ فيه الأضحية، أو بعد دخوله وقبل تمكنه من ذبحه، ولم يقع منه تفريط ولا اعتداء لم يلزمه أنه يذبح بدلها. أما إذا طرأ العيب وإذا طرأ العيب باعتدائه هو، كان مهمل أو مفرط أو تأخر عن الذبح في أول وقت بلا عذر، لزمه ذبحها في الوقت والتصدق بها، ولزمه أيضا أن يضحي بأضحية أخرى، يبقى لأنه ما ينفعش أن هو إيه يعمل كده. وزن على فكرة ما زالت في الأضحية الكثير، لكن الوقت مش خلاص ينتهي. كل عام وأنتم بخير. المفروض إحنا كنا نتكلم عن سنة وهدي العيد، اللي عايز ياخده ويصوره هذه العيد كده، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل عيدا مباركا على المسلمين. بيسألوا على يوم السبت هيبقى صباحين العيد يعني إيه؟ خلاص ناخد اجازه السبت، خلاص نبتدي العيد بتاعكم من يوم السبت. بعد العيد لا الله اعلم بعد العيد يعني بعد ما نخلص الاربع ايام يبقى بعد كده السبت. خمس يوم العيد لا السبت نتركها لله بقى ان شاء الله. ان شاء الله ولا كان كنا عندنا القدره ان شاء الله. قولوا قبل هذا واستغفر الله لي ولكم. لا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله في سبت القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما نكون بك ومن علينا معصيتك ومن طاعتك ودخلنا في جنتك ومن اليقين ما نعوذ به على المسائل الاله. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا. اللهم اجعلنا وارثا منا واجعل فقرنا على امرنا وانصرنا على من عادانا. اللهم نسألك الدرك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم تقبل عبادتنا وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زد علما وارحمنا بالصالحين واجعل الانسان صدقا في الاخرين واجعل كلنا وتعلمنا يا رب العالمين في كل المؤمنين. رب لنا اجمعين وسلم وسلم وسلم وسلم.